بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، مر معنا بالأمس ما يتعلق بصدقة التطور، ما يتعلق بصدقة التطور. فأسأل السؤال، وهي الفروق بين الزكاة وبين صدقة ماذا؟ التطوع. من يذكر؟ ذكروا نحو 10 أو 11 فرقا ما بين الصدقة وما بين الزكاة، فما هي الفروق بين الزكاة وبين الصدقة؟ الفرق الأول أن هذه مستحبة وهذه واجبة. بسم الله. ثاني، كثير يا أخوان كثير، أن هذه تصرح في كل وقت، وهذه عند حولان الحول، تجب عند حولان الحول، وهذه في كل أوقات أيضا. ها؟ أيوة، أن الزكاة تصرف في أصناف محدودة، أما الصدقة تصرف في كل شيء أيضا، أو في أكثر من هذه الثمانية، ما أقول في كل شيء، في أكثر من هذه الثمانية أيضا. الفروق، ها؟ لابد فيها من النصاب الزكاة، وهذه لا يشترط فيها النصاب، وأيضا أنه على قول الجمهور هذه تصرف، لا تصرف الزكاة لا في الأصول ولا في الفروع، والصدقة تصرف في الأصول والفروع، وأيضا الزكاة الصدقة أوسع، تصرف في الأغنياء، هذا مر معنا، وأيضا كيف؟ قد تكون في المال وقد تكون في غير المال، كلمة طيب صدقة، وأيضا إيش؟ كيف؟ الصدقة مالا؟ صدقة السر يعني هذه، نعم. والزكاة له أن يجهر بها لأنها هي الواجب عليه، صدق تمام. وأيضا كيف؟ أنا هذا عارض، لكن من الفروق الأصلية، من الفروق الأصلية أيضا أن الزكاة لا تصلح للكافر، والصدقة قد تعطيها للكافر الصدقة، وأيضا إيش باقي؟ كثير يا أخواني، أشياء كثيرة جدا على الفروق، الفروق بين الزكاة وبين الصدقة، على كل الذكرون نحو يعني ماذا 11 فرقا أو 12 ماذا فرقا، فهي كثيرة جدا، هذه كثيرة ماذا جدا، لكن هذه من باب الفائدة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وهي على القريب صدقة وصلة، هذا مر معنا، قال ولا سيما مع العداوة، مع العداوة بين الأقارب، مع العداوة بين الأقارب، فإن الصدقة يكون لها ماذا شأن، تتضاعف يتضاعف ماذا أجرها. لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الواصل بالمكافئ، وصله هذا وصله هذا مكافأة، وإنما الواصل حقيقة بالذين إذا قطعوا وصلهم، فالصدقة فيهم أفضل، الصدقة فيهم ماذا أفضل. ثم ذكر في المرتبة الذي بعدها الجار، لحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار، وهكذا قال، قال لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب، أيضا هذا يعني يأتي بهذه المرتبة، يأتي بالمرتبة الثانية، وهكذا قال من اشتدت حاجته لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، واضح هذا صاحب الحاجة، المسكين صاحب ماذا الحاجة، فيكون على هذا الترتيب، أولا القرابة، القرابة على قسمين، قرابة إنسان ما بينك وبين عداوة، فالذي بينك وبين عداوة تتأكد الصدقة فيه، ثم الذي يأتي بعده القرابة الذي ما بينك وبين عداوة، ثم بعد ذلك الجار، ثم الجار ماذا الجنب، والصاحب ماذا بالجنب، وهكذا، ثم بعد ذلك يأتي ماذا المسكين في الشيخ، يرتب هذا الترتيب الشيخ، يرتب هذا ماذا الترتيب، وهذا من حيث الأفضلية، لا على أن هذا واجب، لا على أن هذا واجب من الواجبات، لكن من حيث أنه إذا تعارض عند إنسان يعني ماذا مستحبان، يقدم الأولى، يقدم الأولى ماذا منهما. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله، قال: ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمة أو من تلزمه مؤنته، ومن أراد الصدقة بمال إلى آخره. يعني بمعنى أن الإنسان لا يأتي يبذل المستحب عليه واجبات، هذا خلاص كلام الشيخ، لا يصلح من الإنسان يبذل المستحبات وعليه ماذا واجبات. كيف يتصدق بما يضره؟ أي هذا الذي يتصدق به ويحتاج إليه ويتضرر بفقدانه، يقول هذا لا يصلح. ولهذا جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك، عندي دينار. ثم قال: عندي ثاني، الزوجة، الأولاد، وهكذا. ومعنى هذا أن الواجب مقدم على المستحب، أن الواجب مقدم على المستحب. الواجب يتعلق بالإنسان، أو قد يكون مطالب بدين، كيف تتصدق عليك ديون؟ كيف تتصدق وذمتك ماذا مشغولة بالديون؟ الأولى أن يبرئ الإنسان ذمته، الأولى أن الإنسان يسعى في تبرير ماذا تبرئ ماذا ذمته، ويدفع الضرر عن نفسه. وهكذا من تلزمه ماذا المؤنة، يعني الزوجة والأولاد، يعني عنده مال يريد أن يتصدق به مع حاجة الزوجة والأولاد للمال، فإذا تصدق به لم يبقى ماذا للزوجة والأولاد، هذا لا يصلح. الواجبات مقدمة، فالشيخ يريد هذا المسألة، إذا تعارض الواجب والمستحب فإن الواجب مقدم على المستحب، فلا يتصدق إنسان عليه واجبات. والشيخ إنما ذكر أمثلة فقط، وأن تقص عليها، أن تقص على باقي على هذه الأمثلة. كون الإنسان يريد أن يتصدق يقول: هل أنت مطالب واجبات؟ سدد الواجبات، لأن الواجب الذمة مشغولة ماذا به، فإذا برأ الإنسان ذمته بعد ذلك يتصدق بالفائض، ويتصدق ماذا به الزائد، ويتصدق ماذا به الزائد. وأحيانا قد يكون صاحب الدين يطالبه، وإذا به يتصدق، يقول: لا، سدد الدين الذي عليك أولا، سدد الدين الذي عليك أولا. ثم ذكر مسألة أيضا، وهي: من أراد أن يتصدق بماله كله، هل هذا يصلح أو لا يصلح؟ مع أن عنده عائلة، عنده زوجة، عنده ماذا أولاد، عنده زوج وعنده ماذا أولاد، فهل لا أن يتصدق به كل ماله؟ يعني يذكر الحادثة الذي جرت لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما قال عمر: يعني أنا سأسبق ماذا أبا بكر اليوم، فأتى بنصف ماله، فجاء أبو بكر بكل ماله، قال لعمر: ماذا تركت؟ قال: نصف المال للأهل والأولاد. وماذا تركت يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ماذا ورسوله. فالشاهد أنهم يقولون إذا أراد الإنسان أن يخرج ماذا كل ماله مع اعتماده على الله جل وعلا، مع اعتماده ماذا على الله جل وعلا، أن يعلم من نفسه أنه يتوكل على الله عز وجل، وأنه سيقوم ماذا بنفسه وأولاده. قال: هذا جائز، لكن من يقوم مقام أبي بكر؟ حتى عمر بعد ذلك ما أراد أن يسابق أبا بكر، إنما أراد أن يسابق فسابق من ماله. أما بكل المال فقال: لا أسبق ماذا أبا بكر بعد ذلك، لا أريد أن يسابق أبا بكر بعد ذلك. فمعنى ذلك من سيقوم مقام أبي بكر يتصدق بكل ماله، فيقول: أنا سأتوكل على الله. صحيح، يعني بعض الناس ربما يتصدق بعشر آلاف ريال، يراها كثيرة مع أنهم الأثرياء، يراها كثيرة مع أنهم الأثرياء. لكن الشيخ ذكر هذه المسألة، قال: ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه، وعلم من نفسه حسن التوكل على يعني الله عز وجل، استحب له لقصة الصديق، وإلا لم يجز. قال: ويحجر عليه، يحجر عليه لأن هذا من السفه، ينفق كل ماله في الخير مع أن ماذا مطالب بالنفقة، هذا يعتبر من السفه، هذا يحجر عليه، يحجر عليه في المال الذي يكفي لنفسه وزوجه وأولاده إلى آخره. أو كان عليه أيضا ديون، مطالب بالديون فيتصدق، هذا يعتبر سفه، فهذا يحجر عليه، يحجر عليه الحاكم لحق غيره، لأن الحجر عندهم على قسمين، إما أن يحجر على الشخص لحظ نفسه، المجنون الصبي يحجر عليه ماله لأنه لا يحسن تصرفه، فهذا يحجر عليه حتى يفيق من جنونه، وهذا يبلغ ماذا ويكون راشدا، يستطيع أن يتصرف في أمواله، هذا يبذل الأموال، تبذل لماذا أمواله. والقسم الثاني الذي عليه ديون لغيره فيريد أن يتصدق، معناه أن هذا فيه يعني هذا يريد أن يضيع ماذا حقوق العباد المطالب ماذا بها، فهذا يحجر عليه حتى يسدد الديون الذي عليه، ثم بعد ذلك هو يتصدق. قال: وإلا لم يجز ويحجر عليه، ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يعني الإنسان إذا كان ما عنده صبر فنقول تبقى الكفاية الذي يحصل بها ماذا الكفاية التامة لك، فإذا كان الإنسان ما عنده ماذا صبر فيريد أن ينفق ماذا نفقة فينقص عن الكفاية، ينقص ماذا عن كفايته التامة، وهو يعلم من نفسه أنه لا يصبر، يقول هذا لا يصبر، هذا لا يصلح لك. معنى أن الصدقة لا تكون كما إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهر ماذا غيرا، او كذلك يعني ماذا جهد ماذا المقل. لا نستأتي معنى هذه المسألة كيف نجمع بين هذين القولين. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويحرم المن في الصدقة، يحرم المن وهكذا الأذى، يحرم ماذا المن في الصدقة وهي كبيرة تبطل، أي يبطل ثوابها، يبطل ثوابها المن، كون الإنسان يعطي ماذا الصدقة فيحصل منه ماذا المن، يقول أنا أعطيتك يا فلان ولقد أعطيتك في اليوم الفلاني من وأذية، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب أن تعطي الإنسان شيئا ثم تمن عليه إما أمامه وإما في المجالس، والله أعطيت فلان بالأمس كذا، أنا أعطيت فلان 10,000 ما جلس مجلس من المجالس إلا ويتحدث بالعطية، هذه أذية ومن، هذه أذية ومن، فهي تعتبر كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن المنة أشبه ما يكون بالاستعباد، أشبه ما يكون باستعباد هذا الإنسان، باستعباد هذا ماذا الإنسان، والذي منح النعمة لهذا الإنسان هو الله عز وجل، الذي منحك هذه النعمة، فكيف تمن على إنسان بشيء إنما هو من الله عز وجل، إنما هو من الله عز وجل، فمعنى أن هذا الإنسان بالمن على هذا الإنسان وكذلك الأذية لهذا الإنسان كأنه يريد أن يستعبده، وهذا أمر محرم كبير من كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة، والدليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم، فنص الله جل وعلا على أن الصدقة إذا كانت يعني ماذا ممنونة أو يحصل من ورائها ماذا الأذى فإنها أولا باطلة، وهذا الإنسان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وهذا الذي أخذ هذه الصدقة ويسمع أن هذا الإنسان يمن عليه ويؤذيه فيما يتعلق به الصدقة، هل أن يعيد هذه الصدقة؟ نقول نعم، ولا تقبل منه صدقة مرة، أعد عليه الصدقة ولا تقبل منه الصدقة ماذا مرة أخرى، لكن إعادتها إلى هذا الإنسان الذي من ماذا عليك بالصدقة تعتبر من قبيل العطية منك له، لا على أنها من قبيل يعني ماذا الرجوع، لأن الإنسان إذا قبض الشيء تملكه فأنت أصبحت مالك لهذه الصدقة، وإنما تعطيه أنت تعتبر منك عطية لهذا الإنسان، لأن بقبض الصدقة يتملك ماذا الإنسان، فيعيدها الإنسان ولا يقبل أن هذا الإنسان يمن ماذا عليه، فإن هذا الإنسان يتأذى، فإن هذا الإنسان ماذا يتأذى، هذا إنسان يعني مصاب ماذا بالفقر، ثم بعد ذلك الحق بالفقر الذلة، فأصبت بمرضين، مرض الفقر ومرض الذلة، هو يعني مريض من الفقر، متعب من الفقر، ثم بعد ذلك أتعبته ماذا بالذلة، فجمعت عليه مرضين، مرض الذلة ومرض ماذا الفقر، وهذا ماذا أمر محرم. لهذا قال العلماء أن من شروط قبول ماذا الصدقة قد تكون شروط ابتدائية وقد تكون شروط ماذا لاحقة، الشرط الابتدائي أن يخلص الإنسان فيها لله جل وعلا ويصدق فيها، أن يصدق الإنسان فيها لله جل وعلا وأن يخلص فيها وأن يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وشروط ماذا لاحقة أي أن لا يدعق هذه الصدقة بعد خروجها المن والأذى، فإنه إذا تقدمها ماذا عدم الصدق وعدم الإخلاص لا تقبل، إذا كانت مجرد المدح والثناء فلان والله يتصدق، فلان والله ماذا يتصدق، حتى شبه الله عز وجل هذه ماذا يعني الصدقة الممنون بها والذي يحصل منها ماذا الأذى كالصدقة الذي رأى بها الإنسان، لجامع أن كلاهما مما يرد على الإنسان، كلاهما مما يبطل ماذا عمل ماذا الإنسان، لهذا يقول العلماء أن الأعمال الذي تبطل الأعمال على قسمين، بعض الأقوال وبعض الأفعال قد تبطل كل الأعمال ألا وهو الشرك والكفر إذا مات الإنسان عليه فإنه يبطل كل الأعمال، القسم الثاني إذا حصل من الإنسان وهو ما يتعلق بإبطال العمل الخاص، فإنسان يتصدق بصدقة فيحصل منه المن والأذى، هذا العمل هو الذي يبطل، هذا العمل هو الذي يبطل، وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وعليك ماذا التوبة من هذا الأمر، عليك التوبة من هذا ماذا الأمر، ولهذا قال الله جل وعلا قول معروف وصدقة ماذا خير، قول ماذا معروف خير من صدقة ماذا يتبعها أذى، قول ماذا معروف ومغفرة خير من صدقة ماذا يتبعها أذى، سبحان الله، القول المعروف ما هو؟ القول المعروف أن تقول قولا جميلا لهذا ماذا الشخص، أي لا تقول قولا منكرا، القول الجميل هو الذي يعني ماذا يكون يعني ماذا جميلا لا يكون ماذا منكرا، وأيضا كذلك يعني المغفرة لمن؟ للسائل، تتحمل سؤالات هذا السائل، فأنت مأمور بأن تقول القول ماذا يعني ماذا أن تقول قولا ماذا محروفا، ان تقول قولا ماذا محروفا، قول معروف، ويعني ماذا لا يقوى، ومغفرة خير من صدقة يتبعها ماذا أذى. فكون الإنسان يقول القول ماذا المعروف، وهو الإحسان إلى هذا المسكين والصبر عليه، الإحسان بالقول الجميل والصبر عليه، أي الصبر على أذيته لأنه يسأل، تصبر على حاله، خير من ماذا من كونك تتصدق بصدقة يحصل فيها ماذا المن والأذى. ولهذا يقول العلماء يدل على أن الصدقة الذي لا من فيها ولا أذى خير من القول ماذا الجميل مع المغفرة، من أجل يعني يعني ماذا المقابلة بين ماذا بين معنى الآية، فإن الآية لا منطوق لا ماذا مفهوم. فالقول ماذا المعروف لا شك أنه ماذا أفضل أن تقول قولا ماذا جميلا مع المغفرة لهذا ماذا المسكين الذي ألح عليك ماذا في السؤال إذا ما عندك، واضح؟ فهذا لا شك أنه خير من كونك تدفع له صدقة فيها من وأذى، فيها من ماذا وأذى، وأنت ما دفعت الآن لما قلت قولا ماذا جميلا، ثم بعد ذلك تحمل ماذا صب يعني تحمل أذية هذا ماذا السائل وحال هذا ماذا السائل، هذا خير من كونك تدفع ماذا صدقة فيها من وأذى. فإذا كانت صدقة لم تقرن بالمن ولا بالأذى، قال العلماء هذه أفضل من القول والمغفرة، هذا من القول ماذا أولى من القول، القول ماذا المعروف ماذا والمغفرة، هذا يؤخذ ماذا من مفهوم ومنطوق ماذا الآية، من مفهوم ومنطوق ماذا الآية. فلهذا يقول الشيخ علي رحمه الله ويحرم المن في الصدقة، يحرم ماذا المن في الصدقة. فإذا من الإنسان، إذا من الإنسان في صدقته عند ماذا إخراجه وحصل بذلك ماذا الأذية لهذا المنفق ماذا عليه، فإن هذه الصدقة لا تقبل ويأثم الإنسان عليها، فإن هذه الصدقة لا تقبل ويأثم الإنسان ماذا عليها، وهكذا للإنسان أن يرد هذه ماذا الصدقة. لكن لو أن الإنسان حدث نفسه، قام في نفسه أن يتصدق اليوم ويريد يعني يرفع ماذا من نفسه، يحدث نفسه فقط، يحدث ماذا نفسه أنا أحسنت اليوم إلى فلان وفعلت كذا وكذا إلى غير ذلك، فهذه كما قال العلماء هذا يسمى حديث نفس، هذا يسمى حديث نفس، لا يؤاخذ به الإنسان ولا يؤثر على الصدقة، لا يؤاخذ به الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا لا يكون آثما ولا كذلك يعني يبطل ماذا عمله، ولا كذلك يبطل ماذا عمله بخلاف ما لو تكلم. فإذا تكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعمل أو يتكلم، ما لم يعمل أو يتكلم، فإذا فعل هذا ماذا الأمر ذهبت ماذا صدقته، ذهبت ماذا صدقته. والواجب على الإنسان إن لم يعطي الفقير والمسكين صدقة فليقول القول المعروف، فليقول القول ماذا المعروف مع المغفرة، وهي التسامح في حق هذا الذي ألح عليه فيما يتعلق بالسؤال وتحمله، فلا شك أن هذا هو الذي أرشد الله جل وعلا ماذا إليه. ثم قال الشيخ علي رحمة الله، نريد أن ننتهي من كتاب الزكاة، قال علي رحمة الله من أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه، أن يمضيه، وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما إلى آخره. هذه أيضا مسألة، من أخرج شيئا يتصدق به يعني جعله على حدة، حازه على حدة، فقال أنا أريد أن أتصدق بهذا المال، سواء قال في نفسه أو تلفظ، قال هذا المال سأتصدق به ماذا الليلة على الفقراء والمساكين. من المعلوم يعني هذا الإنسان ثم بعد ذلك تراجع، قال ما أريد أن أخرج هذا ماذا المال، هل يأثم على هذا الفعل أو لا يأثم؟ نقول لا يأثم على هذا ماذا الفعل، ولكن الأولى أن الإنسان يخالف نفسه ويخالف هواه ويخالف الشيطان ويمضي ما أخرجه لله جل وعلا، هذا هو الأفضل والأكمل، وإلا لا يكون لازما للفقراء والمساكين إلا بالقبض، فإذا قبض الفقراء والمساكين أصبح لازما، الرجوع فيه حرام، فيكون من قبيل الواجب، فيكون من قبيل الواجب. فلهذا من أخرج ماذا شيئا يتصدق به ثم عارضه ماذا شيء استحب له ماذا أن يمضيه، وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله ويتصدق إلى آخره. سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. الشاهد من هذا الأمر أن الإنسان أحيانا قد يحدث نفسه بالصدقة، قد يعني يزيد التحدث بالصدقة، قد يفعل يعني يخرج مالا، يحجز ماذا مالا يريد أن يتصدق به، أو تأتي المرحلة الثالثة قد يعطيه الوكيل، يوكل إنسان في الصدقة بهذا ماذا المال، فإذا رجع فيه هل يأثم؟ نقول لا يأثم، في قول أكثر العلماء لا يكون آثما، في قول أكثر العلماء. لكن ما هو الأفضل عند جماهير العلماء؟ الأفضل أن تمضي، الأفضل أن تمضي ماذا؟ ما نويت وما عزلت وما وكلت ماذا؟ فيه قبل ماذا؟ إخراجه، والسبب حتى تتغلب على الشيطان وعلى الهوى وعلى ماذا؟ النفس، فإن هذا ماذا؟ يستحب. لكن إذا قبضها ماذا؟ الفقراء والمساكين أو من تصدق ماذا عليه؟ فالرجوع فيها حرام، فالرجوع فيها يعتبر ماذا؟ حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس: الراجع في هبتك كالكلب يرجع ماذا في قيئه، فتكون لازم بالقبض. إلا أشياء إنما تكون لازم بمجرد الكلام، إذا قال هذا الإنسان هذا وقف لله جل وعلا، بمجرد هذا اللفظ انتقل إلى أملاك الله عز وجل، أن الله عز وجل ما يحتاج إلى قبض، هذه انتقلت إلى أملاك الله بمجرد هذا وقف. وهكذا في باب العتق، هكذا في باب العتق، يعني ماذا حصل؟ أخرجت عن أملاكك، فتقول هذا الرجل حر، هو من أملاكك، فلما قلت حر أخرجت ماذا؟ من أملاكك، فأصبح حرا ولم يكن ماذا؟ مملوكا. في هذين اللفظين ما في رجوع، في هذين اللفظين ما في رجوع، بمجرد القول، بمجرد ماذا؟ القول. هذه يذكرونها في مثل هذا ماذا؟ المقام، هذه لا رجوع ماذا؟ فيها، هذه لا رجوع ماذا؟ فيها. القسم الأول أخرج لله جل وعلا، والثاني أسقط حقا من حقوقه أي من أملاكه، لما قال هذا الإنسان ماذا حر، لا يحتاج إلى القبض، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى القبض. ثم قال الشيخ علي رحمه الله: قالوا يتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد يتصدق كما قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الإنسان ينفق ماذا؟ مما أحب. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث ما هو؟ الخبيث أي الرديء، الرديء غير ماذا؟ الجيد. لا تتيمم أي لا تقصد الخبيث من الأموال تخرجه صدقة، لا تخرجه ماذا؟ صدقة، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يعني ماذا؟ من الخبيث، هذا ماذا؟ من الخبيث. ولهذا قال: ولا تيمموا، هذا فيه نهي، تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لستم بآخذه أي بمعنى لو أعطاك إنسان هذا الخبيث ربما تأخذه على مضض إغماض، تأخذه على مضض وأنت ما ستأخذ هذا الرديء، واضح؟ فالله عز وجل ضرب هذا المثل أن الإنسان إذا أراد أن ينفق فلينفق من الجيد، لا ينفق ماذا؟ من الرديء. وضرب مثلا لو أن إنسان أهداك الرديء هذا ربما تأخذه إلا على مغاضاة، على إغماض، تأخذ هذا الشيء وأنت ما تريد ماذا؟ أخذ هذا ماذا؟ الشيء. فالله سبحانه وتعالى حث المنفقين إذا أراد أن ينفق، ما نقول تخرج ماذا؟ من أجود أموالك، لكن هذه درجة يعني ماذا؟ من يريد البر، أي من يريد الخير أو تمام الخير. لن تنالوا البر، والبر كلمة جامعة تدل على كمال الخير، كلمة جامعة تدل على كمال الخير. لن تنالوا هذا البر أي المقامات العالية حتى ينفق الإنسان مما يحب، لكن ما هو شرط أن ينفق أعلى ماله، فلو أنفق ماذا؟ الجيد، ولو لم يكن ماذا؟ من أعلى أمواله، فهي صدقة مقبولة. أما يحمد الإنسان ويقصد الإنسان الخبيث فيتصدق ماذا؟ منه، فلا شك أن هذا ماذا؟ أن هذا لا يصلح، كما أن الإنسان لا يرضاه لنفسه، كما أن الإنسان لا يرضاه ماذا؟ لنفسه. لهذا نهاهم الله سبحانه وتعالى عن هذا الفعل أو عن هذه الفعلة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وأفضلها جهد المقل، جهد ماذا؟ المقل. قال: ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله، بعد حاجة عياله، لأنه بعد حاجة عياله يسمى غنيا. الشيخ الآن يريد يجمع بين الأمرين، لأن هذه مسألة محل الخلاف بين العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصدقة أو خير الصدقة ما كان عن ظهر ماذا؟ غنى. الشيخ جمع هذا الجمع، ما هو هذا الجمع الذي جمعه الشيخ عليه رحمة الله؟ يقول: إذا أخرج الإنسان ما زال عن حاجتي وحاجة أولادي فإنه غني، فإنه يعتبر ماذا؟ غنيا. فقال هذا لا يتعارض مع هذا. والقول الثاني أن جهد ماذا؟ المقل، هذا أفضل باعتبار المنفق، وما كان عن ظهر غنى هذا باعتبار الصدقة، ذاك باعتبار المال، وهذا باعتبار يعني ماذا؟ صاحب المال. وهذا جمع العلامة العثيمين عليه رحمة الله، يعني الجمع بين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان ماذا؟ عن ظهر ماذا؟ غنى. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جهد ماذا؟ المقل. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: جهد المقل باعتبار المنفق، هذا فضل باعتبار المنفق، أي هذا فضل هذا الإنسان. وذاك باعتبار ماذا؟ المال. عن ظهر ماذا؟ غيرا ذاك باعتبار ماذا؟ المال. ولك أن تقول يعني هو جمع ثالث، تقول هذا إنسان زادت على ماذا؟ حاجته وحاجة أولاده وزوجه يعني 1000 ريال فأخرجه لله جل وعلا، وهذا إنسان عنده ملايين فأخرج 1000، عنده زيادة لكنه أخرج ماذا؟ 1000. هذا أفضل من هذا، هذا أفضل من هذا. وعلى كل ذكروا جموعان كثيرة في قولي النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث وما معنى هذا ماذا الحديث؟ جهد ماذا؟ المقل الذي ما عنده إلا الكفاية فأخرج الزايد على الكفاية. فقول الشيخ على أن هذا غني إذا أخرج الزيادة على الكفاية، كون الإنسان مكفي بما أخرج على نفسه وما زاد يعتبر ماذا؟ من الغنى. والمسألة الثانية يقول لا يتعارض مع الحديث الذي يقابله، والشيخ العلامة ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هذا باعتبار المنفق وذاك باعتبار المال. ذاك باعتبار المنفق نفسه يعني ماذا؟ له فضل، وذاك باعتبار ماذا؟ المال، باعتبار المال. والله أعلم، هذه جموع جمع حمدان العلماء، جموع جمعها العلماء في مثل هذا المقام.